الثاني عشر، هل أضاع المسلمون دينهم؟ بعض غلاة المدنية يرى أن كل ما نحن فيه اليوم من هوان وضعه إنما منشأه غفلة المجتمع المسلم عن بناء الدنيا، بل إن بعض غلاة المدنية يقول بصراحة: المسلمون اليوم عمروا آخرتهم وأضاعوا دنياهم. وبعضهم يقول: تطرق الخلل للمسلمين من جهة ضعف دنياهم لا من جهة ضعف دينهم. وبعضهم يقول: المسلمون اليوم بالغوا في شأن الآخرة حتى تخلفوا، ونحو هذه العبارات. وهذا التصور ناشئ عن مركزية المدنية والغلو فيها. وإذا عرضنا هذا التصور على أصول الوحي تبين كم فيه من إهدار لحقائق القرآن، فحب الدنيا والعناية بها هما أصلا غريزة مركوزة في النفس البشرية، ويستحيل بحسب سنن التاريخ أن تتحول الأمم الكثيرة إلى ظاهرة زهد شمولي مطبق كما يتصور غلاة المدنية عن واقع المجتمع المسلم. وقد كشف القرآن عن هذه الغريزة البشرية في قوله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال: كلا بل تحبون العاجلة. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل إن أذكى النفوس البشرية التي تلقت التزكية النبوية مباشرة طالما عانت من مجاهدة إيثار الدنيا، وحذرهم القرآن في كثير من المواضع من الالتفات إلى الدنيا وهم في أوج الاشتغال الاستثنائي بالعبادة والجهاد. فقال سبحانه وتعالى للصحابة المجاهدين حين اندفعوا يجمعون الغنيمة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبالله عليك تأمل كيف يقول ذلك لهم وينبههم إلى التفاتهم إلى الدنيا وهم في حالة قد جمعوا فيها بين مشهد التضحية بالنفس في الجهاد ومقام الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم حين مالت نفوسهم للسلم والفداء: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال لهم حين استثقل بعضهم مشقة الجهاد: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال لهم حين انتهوا من نسكهم وأخذوا يدعون الله ويلجؤون إليه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا كان تعظيم الدنيا غريزة مركوزة في النفس البشرية، وإذا كانت أزكى النفوس البشرية ومن تلقت التربية النبوية لم تسلم من التفات القلب إلى الدنيا واحتجاب حظ الآخرة في بعض المواطن بل وهي في أعظم المواطن كالجهاد والحج، فكيف يقول غلاة المدنية المادية إن المسلمين اليوم عمروا آخرتهم وزهدوا في دنياهم حتى تخلفوا؟ هل يعقل وقوع هذا أصلا؟ ثم إنه لو صح أن المسلمين اليوم عمروا آخرتهم كما يقوله بعض غلاة المدنية المادية، فإن نتيجة ذلك ليس ضياع الدنيا، بل ستكون نتيجة ذلك النصر والتمكين وانهمار بركات الموارد الطبيعية. وهذا المعنى الغيبي لا يستوعبه العقل المادي، وإنما يعقله قلب المؤمن الذي امتلأ يقينا بصدق الوعود الربانية. ومن قال بخلاف ذلك فقد عارض محكمات الوحي، وسيأتي الإشارة إلى شواهد ذلك في الفصل القادم.